الحب من نظرة ورجعت اتندمت علي جرى بكرة وقلوبي عيني عليها بتخبى نارها فيها بتخبى نارها فيها إن فات عليك الهوى واسأل على اللي انكوى في الحب واتهنى في الحب واتهنى الفرح والدمع فيه وفي شعاك وهنا يحتار في أحواله ومهما كانت حلاوته يكفى عذابه وقساوته يكفى عذابه وقساوته إن فات عليك الهوى واللي الهوى استنى واسأل على اللي انكوى الحب واتهنى الحب و